አልሐምዱሊላህ ይህን ድምፅ ሰማን። አሁን የሚፈሰሩት አያ ሰምተናቸዋል። እስቲ ወደ ተፍሲሩ እንሄድና አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንዳልኳችሁ ሱረት አልአንዓም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የአላህ ማንነትና ክብሪያኡ ዓዘመቱ የምትገልጽ ሆና ብዙ ጊዜ ምን ይበዛባታል መሰላችሁ? ተስሊያ፣ ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማጽናናት የሚባለው ነገር ብዙ ያበዛል። ምክንያቱም ወንድሞች፣ እኔ አንድ ነገር የሚገርመኝ አሳምሮ ተስውቦ ነው የመጣ ወደኛ ቁጭ አለው። ሁሉ ነገር ተሸላለሞ ተጨርሶ ያኒ ብሉ የሚባለው ነገር ነው ወደኛ የቀረበው። ላኪን በምን ተአምር እንደመጣ የእስልምና የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የሰሓባዎቹ ታሪክ ብታነቡ እስልምና በዚህ ነው የመጣ ብላችሁ በጣም ነው እንትን የምትደነቁ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ተሰቃይተዋል፣ ብዙ ተሰድበዋል፣ ብዙ ተመተዋል። በመርዝ ሊገድሉት ፈለጉት። እንዲያውም በመርዝ ሰበብ ነው የሞቱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደግሞ እኔ የአላህ ነገር ነው የሚገርመኝ። አሁን አኺ ፊላህ ልጅ አለው፣ የሰባት ዓመት ልጅ አለው እንበል ለምሳሌ። አንዱ የአስር ዓመት ልጅ መጥቶ ለአኺ ፊላህ ልጅ ቢሰድበው፣ ቢመታው፣ ቢያቋሸው፣ ቢበድለው፣ ቢቀጠቅጠው፣ ሌትና ቀን እንደዚህ ቢያደርገው አኺ ፊላህ ምን ያደርጋል? ተው እባክህ ይላል አይደለም? ለልጁ ደግሞ አብሽር፣ ሰብር እኮ ነው የሚፈለገው፣ ሰብር አድርግ ሲል ስንት ነው የሚጓዘው አኺ ፊላህ? አንድ ቀን፣ ሁለት ቀን፣ ሶስት ቀን? ከዛ በላይ እንኳን አኺ ፊላህ ማንም ሰው ማንም ፍጥረት ሰብሩ ይጨረሳል። የፈለገውን ሰብር ቢኖረው ሰው ልጁ የተቀጠቀጠ፣ ልጁ የተመታ፣ የተሰደበ፣ የተቆሻሸ እንደዚህ ዝም ብሎ የሚያይ ፍጥረት እስካሁን ድረስ አልተፈጠረም። ጠይብ፣ አላህ ግን ደግሞ አንነገር አለ ሊጨምርለት፣ አኺ ፊላህ ልጁ ሲሰደብ፣ ሲቀጠቀጥ፣ ሲደበደብ ሙምኪን አቅም አጥቶ ይሆናል። ምክንያቱም ያ የሚቀጠቅጠው ያለው ልጅ የጀነራል ልጅ ነው፣ የጠቅላይ ሚኒስተር ልጅ ነው፣ የአንድ የፖሊስ ኃላፊ ልጅ ነው። ወየለት እንግዲህ አኺ ፊላህ አንድ ነገር ከተናገረ እሱን ጭምር ነው እስር ቤት አስገብቶ ርፍትት የሚያደርጉት። ምክንያቱም የጀነራል ልጅ፣ የፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ልጅ፣ የሚኒስተር ልጅ፣ የአገሩ እንትን ልጅ እና ማን ነው የሚመልስለት? ላኪን የአላህ ጉዳይ እንኳን ቁረሾቹና ሙሽሪኮቹ በሰማይ በመሬት ያሉ ፍጥረቶች በሙሉ የማያሳፍረው ያኒ ምንም ነገር የማይሳነውና አላህ ስብሃነ ወተዓላ ኩን ብሎ ሁሉን ለማጥፋት የሚችል ትልቁ ጌታ ግን ምን አይነት ሰብር፣ ምን አይነት ያኒ ህልም እንዳለው በዚህ እንረዳለን። ኮምፓሪዝኑ ተረድቷቸዋል ወንድሞች? ውድድሩ አሁን እንትን ያደረኩት በአኺ ፊላህና በአላህ እኮ ነው ውድድር ያደረኩት። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ቁረሾቹ ነቢያችንን ሲያሰቃዩ፣ ሲሰድቡ፣ ሲሞቱ፣ ሲገድሉት ምናምን እንደዚህ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? አላህ ስብሃነ ወተዓላ ኩን እኮ ነው የሚለው። ኩን ካለ የመካ ሰዎች በሙሉ ይጠፋሉ። አላደረገም። ለ23 ዓመት ምን ይላል? እያጽናና እያጽናና አንተ ሙሐመድ አብሽር፣ ፈረጅ ሊመጣ እኮ ነው። እንዴ ከናንተ ከአንተ በፊት የነበሩ ሩስሎች እኮ ከዚህ በላይ እኮ ይጨፈጨፉ ነበር። በል የተገደሉ አሉ፣ ሩስሎች የተገደሉ አሉ። ሰብር አድርግ። ነገሩ ወንድሞች ለነቢያችን አይደለም ትምህርቱ፣ አሁን ለእኛ እኮ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰብር አድርግ፣ ከአንተ በፊት የነበሩ ሩስሎች ተሰድበዋል፣ ተመተዋል፣ ተሰደዋል፣ ታስረዋል። አንተ ደግሞ ሰብር አድርግ። يقول سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا كانت بيتنبروا بمتو يقطر رسلك تدبدبوا تسدبوا لكن صبروا فصبروا على ما كذبوا واوذوا بتامنوا يتسقايو بتامنوا يتبدلوا حتى اتاهم نصرنا مشرشا كن دل تغونا تصفو الله سبحانه وتعالى يعني انتو اذنتو انتنا لنا ሩሱሎቹ እንደሚያሸንፉ አደረገ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ላኪን ሰብሩ ራሱ ዒባዳ ስለሆነ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሱ ባሪያ ሲቀጠቀጥ ሲጨፈጨፍ ሲበደል ሰብር ሲያደርግ ማየት ይፈልጋል። ይህ ነገር አሁን ያልኩት ነገር ሙእሚን خالص ነው የሚረዳው እንጂ ተራ ሰው አይረዳው። ገብታችኋል ወንድሜ? ምንድነው የምለው? አላህ የሱ ባሪያ ሲሰደብ ለሱ ሲል ያንደ አላህ ሲል ሲሰደብ ሲገረፍ ሲመታ በል ሲገደል ደሙ ሲፈስ ማን ደስ ይለዋል ወንድሞች? ጌታው ደስ ይለዋል፣ አላህ ደስ ይለዋል። والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا انزي امست يفرسوش اينتوش ناتشو بتقرنت قبتو دم بدم يميافس بتقرنت ناتشو الله يتدستنو سيقلت اتشو لنزي انا اني ان نقر لنقراتشو عبد الله ابن جحش يميبالو يا زينب بنت جحش واندم زينب بنت جحش دمو يا نبياتشن مستنج እና አንድ ቀን በغزوه احد كسيدنا سعد بن ابي وقاص ሆነው ሁለቱም በغزوه احد ገና ጦርነቱ የاحد ጦርነት ሳይጀመር በአንድ ሰዓት በፊት ሁለቱም በጣም ይዋደዳሉና عبد الله አለው سعد ነው እስቲ ና እስቲ ዱዓ እናርግ ተባባሉና سيدنا سعد مستجاب الدعوه ነው አሁን ዱዓ እናርግ እስቲ ተባባሉና ከዛ በኋላ أنت جمر له سعد كونه لعبد الله بن جحش استيان تدعو عادر قاله فقال عبد الله بن جحش اللهم لي ارزقني رجلا كافرا عاتيا غليظا مشركا عدو الله وعدو الرسول أن كافر قزف يهون تلك أكان كافر مشرك اسلمنا ميحساك أي مشرك ست أين بزيت أورنا እንዲገድለኝ እንዲገድለው አይደለም እንዲገድለኝ ገድሎ ደሞ በጭካኔው አፍንጫዬ ቆርጦ ያኔ ከንፈሬን ቆርጦ አንጀቴን በሙሉ አውጥቶ ሆዴን ከፍቶ ልቤን አውጥቶ እና ጆሮዬን ቆርጦ በዚህ መሬት የሚጠለኝ አንድ ካፈር አምጣልኝ አለው። እና ይሄን እንደዚህ ሆኜ በመሬት ስጣል ለምንድን ነው የአብዱላህ እንደዚህ ሆንከው ብለህ ስትጠይቀን من اجلك يا رب لن تسل نونجي انت بتودلن بيه نو اندلو لله يفلقالو عليه كذا دمو سعد دمو دعاء درك سعد دمو يسو انصار درك اللهم ارزق رجلا غليظا كافرا مشركا اجدلو الله عليه يتمرط كافرنا يا نبياتين طلات يهونو امطالين بزي قزوا اني بزي بسفي ارغند اجدلو قرنته تجمره والله سيدنا سعد لان ሁለት እንትን እንኳን ብታመጣ ሁለት ኦራብ ይጥቁር ወፍ ሁለት ጥቁር ወፍ ብታመጣም ممكن ሊዩነት ልታገኝ ትችላለህ። عبد الله بن جحش ያደረገው ዱዓ ግን ልክ እንዳለው እኮ ነው። ሁለት ጆሮው ቆርጠው አፍንጫው ቆርጠው ከንፈሩ ቆርጠው ልቡ ከፍተው አንጀቱ አውጥተው በመሬት ላይ ጣሉት ልክ እንዳደረገው ዱዓ። ለምን እንደው እንደዚህ ሆን ክብሎ ሲጠይቀው አላህ ስብሐት ላንተ ነው እንጂ እንዲል እኮ ነው። ስለዚህ الصحابه እንትኑ ታባህ ሰሐባዎች በዚህ አይነት ይሄዱ ነበር። ለኛ ስልኩ ነው ያስቀመጣቸው ዲኑ ወድኛ እንዲدرس ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ይህ ነገር ደሞ ከሰይድና ኑህ ጀምሮ እስካንተ درس يا محمد በሁሉም ረሱሎች ያስቀመጥኩት ህግ ነው። ረሱሎች መስቀያት አለባቸው እንዲያው መሞት መገደል አለባቸው መሰደብና መበደል አድል አለባቸው ለኔ ሲሉ አላህ ደስ ይለዋል ይሄ ነገር። لانه اله ونحن عبيد حقير امام الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ምን አለ አላህ ላ ሙበድለ ወላ ሙበድለ لكلمات الله الله የደነገገው ህግና በቁርአን ይሁን በሱና ይሁን ወይም አላህ ያስቀመጠው ፎርሙላ በዚህ ዱንያ ይህ አይነት ህግ ያስቀመጠው አይቀየርም። ወለቀد جاءك من نبأ المرسلين ደሞ አንተ يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا امه محمد እስቲ አንብቡት ቁርአኑና የስንት ኡማ የስንት ህዝብ ነው የነገርኳችሁ ተመለሱ ወደ ኋላ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ቀውሙ ፉላን ቀውሙ ፉላን ቀውሙ ፉላን እንደዚህ አይነት ህዝብ ምን አደረጋቸው አላህ ስብሐት ወተዓላ? አረ ስንት ታሪክ ነው ብታነቡ። ታሪክ አለ ታሪክ ለኡማም ምናምን የሚባለው ጠበሪ ሰፊ ታሪክ እኮ ነው። እሱም ብታነቡ ያአኺ ምን አሁን ምን ችግር አለ እንትላላችሁ። ወላሂ ስንት ህዝብ ነው የጠፋ፣ ስንት ህዝብ ነው የተፈጀ። በፊት ይሁሉ ያጠፋኋቸው እኮ ከሰብር በኋላ ከሰብር በኋላ ነውና ሰብር አድርግ ብሎ ያጽናናል። ከዛ ቀጥሎ ምን አለው መሰላችሁ? ያ ነብየና ያ ሙሐመድ አንተ በየአይነቱ ዳዕዋ ያደረግ የለመንክ ቀንና ሌሊት በልመና ይሁን በኃይል ይሁን በማስፈራራት ይሁን በሁሉ ነገር ሞክረሃል። እና አቡ ጀህልም ቢያሉ ቁረሾቹም ቢያሉ አይደለም ያመነ አመነ አብዛኞቹም ቢያሉ አሁን ምንድን ነው የምትፈልገው ይላል። አሁን ምንድን ነው የምትፈልገው? ምን አለው ተቃላቸው አላህ ወኢን ካነ ከቡረ አለይከ ኢዕራዱሁም የነሱ አናምንም ማለት ከከበደህ ካሰቃየህ ሰብር አድርግ። ሰብር አላደርግም ካልክ ደግሞ ፈኢን እስተጣዕተ አን ተብተጊ ነፈቀን ፊል አርድ አው ሱለመን ፊ ሰማ አድርግ ፈተእትየሁም ቢአያ ተሰወሩ። የዚህ አያ ማዕና የሙፈስሮቹ ላንብላችሁ ቃል ኢን ካነ ያ ሙሐመድ ቀድ ሸቀ ዓለይከ ኢዕራዱሁም አው ኢዕራዱሁም አው ኢዕራድ ቀውሚክ አን ልኢማን አናምንልህም ብለው ካስቸገሩ አስቸገሯቸው እኮ። አንዳንድ ጊዜ ተራራውን ቆፍረህ ወንዝ አብጣልኝ ይሉታል። አንዳንድ ጊዜ ይህን መሬት ግሪን አድርገው ይሉታል። አንዳንድ ጊዜ ወርቅና መዳብ ብር አድርገው ይሉታል። ያላሉት ነገር ያላሏቸው ነገር የለም ለነቢያችን። ስለዚህ አሁን ሰብር አድርግ። ላ እኔ ማሳመን አለብን ብለህ እንትን ካልክ ግን ያ ሙሐመድ ቀድ ሸቀ ዓለይከ ኢዕራዱሁም አን ልኢማን ወዘነንተ አነ ኢትያነሁም ቢመቅተረሑሁ ሚን አያት የኩኑ ሰበበን ፊ ኢማንህም ብዙ ነገር ጠይቀውሃል። ይህን አምጣ፣ መላኢካ አምጣ፣ አላህ አውርደውና አምጣ፣ እንደገና ደግሞ ይህን ወንዝ ወደ ወተት ቀይረው፣ ይህን እንትን ወደ ጣይራ ቀይረው፣ ይህ ሁሉ ያሉት ነገር ካገኙ እኮ ያምናሉ ብለህ የምታምን ከሆነ ተመልከቱ እንግዲህ አያው ወኢን ካነ ከቡረ ዓለይከ ኢዕራዱሁም እና እነሱ እኮ አሁን የጠየቁት ነገር ብንመልስላቸው እኮ ያምኑ ነበር ብለህ የምትጠራጠር ከሆነ ምን አለው فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض يعني أن تطلب مسلكا عميقا في جوف الأرض نفق ما نتكلمش نفق بامارنيا من دونه لمثال أن ترجيال لا أدلم ست على ترجيال قل أن دان بجزي ترجيال ودوست إيقبال بلايو دلدي هنال ينو نفق أمين بالو نا منقدو بدلدي سر هنو ረጅም መንገድ ይህ ነፈቅ ይባላል። እስቲ መሬቱን ቆፍራ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መሬት ቆፍራ ወደ መሬት ግባ እስኪ ከቻልክ አው መርቃተን ተርቃ ቢሃ ኢለ ሰማ ወይም ደግሞ ወደ ሰማይ እስቲ ሂድ ወደ ሰማይ ረግ እንደዚህ ሂድ ሊታእቲየሁም ቢማ اقترحوه من مطالب فافعل فان ذلك لن يفيد شيئا لان هؤلاء يفلقون نجر سماي قده بتجبا مريت قفره بتجبا እነሱ የፈለጉት ነገር ልታመጣላቸው ማይፈሙም لا ينقصهم الدليل دليل አጥተው አይደለም ማስረጃ አጥተው አይደለም ቢሚሉ نعم ولكنهم يعرضون عن دعوتك عنادا وجحودا እና እልህና በጣም ተረቅ የሆነ ልብ ስላላቸው ነው እንጂ እሺ ስንት ተአምር ነው ያሳያቸው ከፈለክ መሬቱን ቆፍረው ወደ መሬት ውስጥ ግባ ከፈለክ ደግሞ ወደ ሰማይ እስቲ ሁለት ክፍ አድርገው ወደ ሰማይ ሄድና ፈልግላቸው የሚፈልጉት ነገር ብታመጣላቸው አያምኑ ብታመጣላቸው አያምኑ ይህ ማለት ነው አያው ወኢን ካነ ከቡረ ዓለይከ ኢዕራዱሁም ፈኢን እስተጣዕተ አን ተብተጊ ነፈቀን ፊል አርድ አው ሱለመን ፊ ሰማ ፈተእትየሁም ቢአያ ለየት ያለ ተአምር የጠየቁት ተአምር እንኳን ብታመጣላቸው አያምኑ خلاص دمو الله እኮ ይችል ነበር አይችልም ደ ወንድሞች ቁረሾቹ የሁዶቹ ምናምኖቹ አውሮፓ አሜሪካ ካናዳ ያሉ በሙሉ በአንድ ሰዓት ሊያምኑ ሊያደርጋቸው አይችልም ወንድሞች ያደርጋል አላህ ከፈለገ ያደርጋል ولذلك የሚቀጥለው አያ ተበልከቱ ምን ይላል ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين انت محمد جهلتهم እኔ አቀቶኛው እንዴ ጠቅላላ ቁረሾቹ የመዲና ሰዎች የመካ ሰዎች የሁዶቹ ምነቹ ክርስቲያኖቹ በሙሉ ልባቸው ቀይር አድርጌ ሁሉም ባንተ እንደሚያምኑና ሁሉም የጀና ሰዎች እንዳደርጋቸው ኮችላለሁ ግን አልፈልግም ይላል ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ስለዚህ ምንድነው ጌታ ምን ላድርግ انما يستجيب الذين يسمعون ጭንቅላታቸው የሚጠቀሙ ያ አላህ የፈጠረላቸው አእምሮ ሰላም ከሆነ ካልተበላሸ እነሱ ብቻ ናቸው የሚሰሙ ሌሎቹ ግን የሞቱ ናቸው ሌሎቹ የሞቱ ናቸው በደንብ አሁን ሊገልጸው ነው በሌላ አያ በዚህ በሚቀጥለው አያ والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون يعني ምንድነው لانهم موتى እነዚህ የማይሰሙ ሰዎች እና አቡ ጀህል እና አቡ ለሃብ እና ወሊድ ኢብኑ ሙጊራ ተቀላላ ያሉ የነሱ በሳይ ደግሞ በግዚያችን ያሉ ዳዕዋ ብታረግ ብታረግ ብታረግ ብታረግ ማፌዝ እና ማሾፍ ብቻ የሚያቁ ሰዎች ከሆኑ እነዚህ እኮ የሞቱ ናቸው والموتى يبعثهم الله يقول المفسرون لانهم موت القلوب فشبههم الله بالاموات باموات الجسد فقال والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وهذا من باب التحكم بهم والازدراء عليهم بنسوا ياشوفنوا الله سبحانه وتعالى يموتوا يبسبسوا كوناچو باغراچو بيهدوم چنقلاطاچو سلموته انذي اندليلو كونو ميقطرو يلال كما قال في سوره البقره تمركت سوره البقره من دال الله سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون بسوره البقره 171 ايه لو يسقني لي نجر من الى الله سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ينعق معناته زمبرو ده هي بقوله دمص يمياوطا ترجمه يدلو دمص معناته ان بما لا يسمع دمص يسمعن ግን ምን እንደሚል ያቀም الا دعاء الا يعني نداء نداء معناته يعني دعاء ونداء لمثالين انا باجي ولا ولا ولا بالاهون من ترداتش ወንድሞች በምን ቋንቋ ነው አላ باجي ولا ولا بال ቋንቋ ምን ይመስላችኋል ምን ቋንቋ ይለው አይደለም እንዴ ሳቀብ ሳቁ እንጂ ብላችሁ እና ድምጹ ሰምታችኋል ትርጉሙ ግን አላወቃችሁም ኩፋሮች እንደዚህ ናቸው ቁርአኑ እየሰሙ ናቸው ትርጉሙ ግን አላህ ዘጋባቸው ወመثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم علماءش من فسروش ايه ايه بهولت ነው የሚፈሰረው የዚህ አያ ተፍሲር በሁለት መንገድ ነው አሉ علماءቹ በሁለት ተፈሰሩት الاول كانه يقول ومثل من يدعو الذين كفروا እነዛ ኩፋሮችና እንቢ ባዮች እንትን ዳዕዋ ለነሱ ዳዕዋ የሚያርግ ሰው እኮ الى الحق كمثل الذي ينعق فصار الناعق الذي هو الراعي ለምሳሌ ከብትና ፍየሎችና በጎች የሚጠብቅ እረኛ ከነጋላችሁ እረኛው ምን ያደርጋል هو بمنزلة الراع الداعي الى الحق من الى بثريزو تو هو هو الى ان دمس ياوطا فيولوچن لبغچو دمس ياوطا انتن يمتاچو عدل دمصو يسمالو بغچو فيولوچو ترغومو گن ياقالو وي اره انت تملس من ابط يي فيل دومو بتام بتباچ يهونو بلوستي احياو دومو ودزي حمطاو ይላል እረኛው ያቃሉ ወይ ይሰማሉ ነአም ድምጽ ይሰማሉ ትርጉሙ ግን ፍየል ነው የሚገባው ላምዋ ነው የሚገባው ላ ስለዚህ ምን አለ ምን አሉ ዑለማዎቹ فصار الناعق الذي هو الراعي بمنزله الداعي الى الحق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ነቢያችን ናቸው እረኛ ሆነው የሚናገሩ ያሉ እንማን ናቸው ነቢያችን እነዛ ካፊሮች ደግሞ እንስሶች ናቸው ወሳኢር ዱዓት ኢለ الحق ነቢያችንና ዱዓት ሼኾች ዑለማዎቹ እንደ እረኛ የከብት እረኛ ወሳር الكفار بمنزلة الغنم المنعوق بها እነዛ ካፊሮች ደግሞ የሚያሸፉ በዲን ደግሞ እንደነዛ ከብትና ላምና በግና ፍየል አህያ ፈረስ ግመል እንደነሱ ናቸው ድምጹ ይሰማሉ ወላኪን ትርጉሙ አያውቁም ወጅህ الشبه ان البهيمه تسمع الصوت ولا تفهم المراد ابو انيس اخيه الله كلاچو باكاچو ግዜ كلاچو ትምርት ሲጨርስ ይሄን ነገር በደንብ አርጋችሁ ብትገልጹላችሁ ጥሩ ነው ይሄ አንደኛው ትርጉሙ ነው وهؤلاء الكفار كانوا يسمعون صوت الرسول صلى الله عليه وسلم عليه نعم والفاظه وما كان ينتفعون بها وبمعاناتها وبمعانيها لذلك نبياتنا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ايها الناس ان الله واحد سيلوا نبياتنا دمصوا يسموت نبر لكن بلباتهم يسفرم نبر لك اندنزا انسساوچ الرنياو سيناجر يسمعلو ለማን ነው የሚናገረው ምንድነው የሚለው አይሰሙም ይሄ አንደኛው ትርጉሙ ነው ሁለተኛ ትርጉሙ ምን አለ ዑለማዎቹ ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم ሁለተኛ ለየት ያለ ትርጉም ነው እነዛ ካፊሮች ራሳቸው ጠርበውና ሰብረው ያደረጓቸው ጣዖትና ኢላህ ብለው በእንጨትና በፕላስቲክ የሰሩቷቸው እንትኑ من الاوثان كمثل الناعق في دعائه ما لا يسمع كالغنم زيلاي انزا قريشوج يا هوبل لج فلقالو ستن يا هوبل طلاتوج وبطونا تكلاكلن يا هوبل الهاچو يطرو نو انا كفاروچو انتن ينطقالو يناغرالو بينچت يتسرو عليها جن ايسمو ما لا يسمع كالغنم وما يجري مجراها من البهائم انقديه اياو هلت ترغم يشكمال معناته نو يهولتنياو نغر لغلصلاشو بدم يهولتنياو نغر لمثاله عند سو ود سيد عبد القادر الجيلاني قبر بلو هيدنا يا سيد عبد القادر الجيلاني هيا امت كونو كغباه لجكو اطاو يلان سو يناغران لكن عبد القادر الجيلاني كشي امت بفيت يموت يسباوا ما انهم يسباوا شان حسين طلال الدين يسمع ايسمع ما انه يسمع لذلك ان انت بلوا شوفوا يمسمعتو بين يلم ايه ثانيا ترغولو سبحان الله العظيم القران بزو نغير يا زلم طيب وقالوا نكتل 37 ايه وقالوا لولا نزل عليه ايه ما عندنا محمد انت تلك تامر انكم بياساين انا من نبر الى الله آية من ربهم من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون من دلو أن تأمري بمجمرة سلمنا سيسفى الثانو مجمرة سلمنا دعوة سيادرقو نبياتشن كذب هلاكو عند شي تأمرنا يا سيد نبياتشن قل مجمرة دعوة سيادرقو استي استي أساين يا أنت نبيكو هنك استي عند تلك تأمر أساين أبط وقالوا لولا نزل عليه ايه ايه من القران ادلم تامر من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون اي كانوا يقولون كفار من النبر لو ارانا معجزات او ايات لامنا كما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا በሱረተ الاسراء ምናሉ አረ አንተ መሐመድ አና ምንልህም ይሄን ተራራ በመሆኑ በቃ ፈለክ ብሎ በቃ ዝናብ እንትኑ ወንዝ ሲጎርፍና ምንጭ ወሃ ምንጭ ሲወጣ ካላየን አና ምንልህም ለንኡሚነ ለከ حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا تفجر لنا يعني ከዚ መሬት አይናችን ያየን በቃ የውሃ ምንጭ ነጭ ሆነው ጥሩ ውሃ ሲፈስ ስናየው በዛ ጊዜ ነው እናምንልህ ይላል አላህ መለሰላቸው قل ان الله قادر على ان ينزل ايه الله ይችላል እኮ ትልቅ ተአምር ሊያሳያችሁ ይችላል ولكن أكثرهم لا يعلمون بنا وردم سوتشو ساحرنو كذابنو ليلونو نجي موردهشنكو تلك نقر عدلم أي هو تعالى قادر على ذلك ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك تأمروا بفلقونو يميا وردو نجي إن أنت سلت أيك أتشو عدلم ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعجلهم بالعقوبة الله سبحانه وتعالى أي شكلم استي عند جمل بورك يتسرّج جمل استي كذي ترى راوت أن بيرو لأوت أو كلا الله سبحانه وتعالى من يكتوال لكن أوت توسيا بك الله سبحانه وتعالى إن بيبلو كلام منو كتا بلأنهم يورد ما رد باتشو يبلأنهم أن يوردوا يفلقهم رحمة بأمة محمد رحمة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم مطفونا غير بأمتاته ونديا يسلم ما يفلق لا يعني آية ما وردوك اللانو تأمر أوديوكن انبيك على تشوكن مريتون دمي بلاتشون ما درقونا يدمو نبينا يسازنال كما فعل بالأمم السالفة يقول سبحانه وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون دروا ينبروا هزبو تشكو سنتين أمر أوردا انبيسلوا وآتينا ثمودا مثالي ثمود قوم ثمود انبالوا قمال أوت ألنا رالتم للصالح بزيت كزي ترارا تايتا يمتاك كقمالنا كزهون يبلت اجنا يقزف اجنتن زهون انتنا أوت ألن كزبو هلا قلمو عند الزي منامنو عند الزي بلو نقرود أوت ألا شو الله سبحانه وتعالى ناقة مبصرة بأين شوياهو فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ظلموا بها الله رمد ما تحجواتنا سلزي أهن آية ما وردوا الله تأمر ما وردكم من المياك أثو يلم يما جمّر نبياتشن دعوة سيادة رقو يورد آيانا ويحنقر كذابوا هلاقن أرقى ورد الله سبحانه وتعالى سحرانوت نبياتشن سماين نامريت رقت أول سدرة المنتهى درسوا بعند الله يتمتوا سحرانوت كي جاتشو هافلق سحرانوت يعني أنبت زاف بلا لك أسج نبياتشن ستوان مكناتهم السوان يزو خطبة درقو نبر كذا السوان تتو ومبر سسرر لاتشو ألك أسج السوان سحرانوت نبياتشن سهل سلم كنت مليانو بتلو أشواب إجاتشو يالي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم على أشواب سحرانوت عند شيء تأمر سايو ساحر كذاب عليك الله سبحانه وتعالى من إلال عند إيهن دمي لتكونناك ألن لكن إيهن كالو عند ليلة هزب كذبة في تنبر هزب لا تفات شونين قن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتوددو سو سلهونو بهزبات شو مدفو نقر اندي كستنا نبياتشن اندي يزنو اندي يلقسو اندي السبرو أيودم الله سبحانه وتعالى لأن هذه الأمة أمة مرحومة إنجي واندموش إنه لنقراتشو بهونو زمن 21st century يمدرقو وانجل بأوروبا بأمريكا بمن بهونو ظلمنو يمدرقو زينانو يمدرقو قبرسدونو يمدرقو سنتي يمدرق الله سبحانه وتعالى أكوتتنو مريتون قلبتو يعدر على باندك لكن هذه أمة عذابها بيوم القيامة لو الله سبحانه وتعالى يعني يا درجنا ولكن ده انتنا دلهم نقوم لوط نقوم هود منامنا دلهم طيب كذاك طلع الله سبحانه وتعالى من إلال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم إن أنت من دنا كنا أنت إن أنت كو الله كفترة شو فترة وش بشيء مكتر وفترة وش عندنا شو كنا أنت عندك أنت يسو زر يا إنسسا زر يا جن زر يا ملائكة زر يا وفوش زر بأسا يعلو إنسساوش زر يا قندان زر سنت زروش عنو بالدنيا ببزومة تميكترو زروش أمم بارانو هزب مالتنو يعني يا سو هزب ويم ويسو زر يا جن زر يا ملائكة زر يا قندان زر يا انقراريت زر إيش يا بحر إنسسا بي أين تتشو زر اللزا بأير يميكمت أسهو جانلو زر يوفوش زر راسو تأمل هنو زر ناتشو وما من دابة بمريت بأجرو يمهد دابة يبارال بمريت لا يمهد وروح يعلو فترتكو ولا طائرين ويم دمو بسماء يمهدو بهولت كنفاتشو بسماء يمهدوكو النزيكو هم أمم أمم يهزبك متشتناتشو يقندان هزب ليلة ألمنو يا نب هزب ليلة عينتنو يا بحر دمو بي عينتو زريع لزرمو ليت يالي عندنا سكونا شنانتي من دنو متاسبت نقرو أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء بقرآن يتونو نقر يلم يلم قرآن مستقبلنا بزو تأمر بزو نقرتنا متايو ثم إلى ربهم يحشرون يعني أي مخلوق نعم عليه روح روح يعلو إلى المفسر شو يعلو بريا كان جويا كان بحريا كان هلو بمريت مهدو انتنو أمم مثل أمة الناس وأمة الجن وأمة الملائكة ما فرقنا يعني ما تركنا وما نسينا شيئا إلا ذكرناه في كتابنا وهذه الوحوش يا أخوة النزي إنس السواجالو والحيوانات والإنس والجن سيحشرون إلى ربهم هلوم هلوم يسول البشاد لم كموت بهلا من نسا تكلا اللاس روح يالو كغندان جمرو تنين جمرو بأير يالو روح يالو جمرو بمولو يوم القيامة سيدرس هلوم تنستو الله زن الله في تكربانو انديد الله في تكربانو أهون غندان من انديد تنين يجن بيجاتشن دزن دز يارغني من قدلات والله كنيا كقبروا تنستا الله زند الله في تقوم عليك. اسمعوا إلى هذا الحديث عن أبي ذر أبي ذر مبالو صحابي منالو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان نبياتشن هلتبق بك عندها تشو سماتو أيوتنا فقال لي منالو نيالي يا أبا ذر أنو نبياتشن نجو يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان بمن دمت قالوا بك انتشو دمي ماتو تاك الله هلو قال الله أعلم من دتك أنه أناشو قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله يدري وسيقضي بينهما الله قم بمن دمت قالوا نزه لتبق ياك ألنا نجي فردو لستنو ولتم أسكمو بأرض المحشر أنشي عند زهر قشي متشاد أنشي دم متشاك بلو يعني بدلات شو هلو يعني قطعات شو وسدو كذبها لا أفرهن لله شو لو إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب يقول قال أبو ذر ولقد تركنا رسول الله تركنا رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب وما يقلب طائر بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما نبي صلى الله عليه وسلم كم موتات شو بفيد بسماء كان يهوف انديت اندمي قلب عبت من اندمي بلا يتولو يت اندمي عدر يتنيو وفنو يزيه اقر يتنيو وفنو يزيه اقر هلوم ينزيه مكوان نبيه صلى الله عليه وسلم استمرون ويحيدو بلو تذكره ومن عدله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كفته فتحوينه الله أرلب من ألو يقول سبحانه وتعالى سيحشر كل دابة وكل طائر وكل حوت وسيقضي للناطح من المنطوح يعني بكن رواية يمتاتشو ياسكوماتا لنا لزالة متاتشو نايدا موانشي بكن دشا درقش متشاتي لان ثم يقولوا لها مجرشة كوني ترابا تقلال لكونو اهون استي كنتن كمبيترا شو كفاتو سنة بزيه الدنيا بزيه الدنيا بمريتوا ببحروانا بهواو دزي سنت انسسالو لمن سيم تشلال لك انت سنت انسسالو بزي مريت منو زم علاچو ما همياك يلم ارلم اندي ايش سنت انسسا موتو كهون بوها بفيت اون سنت علو كهون بوهالا سنت انسسا انت اللي فطروا لاچو ما ندري يهول انسسا بمولو كثنين جمرو اسكزهون يالو فطرة روح يالو الله في لكمت لو كذابو هلا الله سبحانه وتعالى يندان بيتبدلي كتعاتو سيوسد من الاتشوال በሉ እናንተ እንስሳ አቅል ስለሌላችሁ ወደ አፈር ተቀየሩ ብሎ አፈር ያደርጋችኋል። ማን የተመለከተ ነው? ሰዎቹ የተመለከቱ ነው። ይህን ፍርድ ሲሰጥ ሙእሚኖቹ ያቃሉ ይህን እንደሚባል ስለሚያውቁ፣ ካፊሮቹ ግን ምን ይላሉ? ያ ለይተኒ ኩንቱ ቱራባ በሱረት አማ በሱረት ነባ እንደዚህ እንስሳ እንደዚህ በሬ ምናምን እንደዚህ ሆኜ ብሆን ቱራብ ሆን ይለኝ ነበር አላህ ይላሉ። ومن هذا قال العلماء كذي تنسوا علماء منالو الخروف بق البقر لام ويم كب الصرصار يهن بسقرا بيت يمتقنيو انسسار لكذب صرصار الخنزير عسما الكلب والشا أفضل من الكافر النزي بمولو ككافيرو يبلت عنه لأنهم سيقال لهم كونوا ترابا يا الله العظيم يا أخي النزي أفرهن سبالو والكافر يقول يا ليتني كنت ترابا هاف كافر جهنم استسكتت النزي أفرهن يقال عنه تمام؟ سنتنا كون سنسلتو بلن بنتأيك وجدت في كتب إسرائيلية إسرائيليويان كتب إزا فتصفوا يعقن يهوتنو نبياتشن دمو إسرائيليون وراء حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجانو لكن منالو علماتشو لا نصدقه ولا نكذبه عندن دوال لي ابن إسرائيل انتن هدقنا دمبك ونالو إذا وافق كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نوصدو علم إذا خالف كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما نأخذه إيه بهقنا بدنب بتوحيدنا من كوني بقصص قن بتاريك دن نسمو علم نوصدو علم تاريكو نوصدو علم مكناتهم يعني شرعني منا كان قرسلار هوني إنا يا رب بكوت بنسو كتاب لنقراتشو منالو يهم سوستنيا أراتنيا أمستنيا قزينو ينقر كواتشو قن يالسموت سوستن كان بينورو أمست بينورو يسموت استي عندك أن من على سيدنا داود يا ربي عليه انديثنا على من هزبك قلبه متدر يوم التولو عليه يا عالم بعلم يالو بمريت يالو انسساوش انها فترتوش كوبزونا تشو انديثنا استي عندك أن عليه سيدنا داود كونو انقري نبيوش رسولوش فالله زند اندهتس أنوش من ينبرو أعلم وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحي الموتى እንዴት ህይወት እንደምታለብስ እና የሞት እንደምታነሳ አሳይን ብሎ ደፍሮ የተናገረው ሰይድና ኢብራሂም ነው አይደለም እንዴ? ሰይድና ዳውድ ምን አለ? ያ ረቢ አንድ ቀን ፍቃድ ስጠኝ አለው ለአላህ። ምን ልታረግ? ጠቅላላ በመሬት ያሉ እንስሳዎች በሙሉ አንድ ምሳ ብቻ ላብላቸው። አንድ ምሳ ታበላቸው አትችልም አለ። ላ እችላለሁ። አንተ ቁድራ ከሰጠኝ ችሎታ ከሰጠኝ እችላለሁ። ልመኩር እስቲ ለምን ነው ተመክሮ? እኔ እኮ ላንተ በጣምተ እየተገረምኩ እኮ ነኝ። በአሳ ያሉ በመሬት ያሉ በባህር ያሉ በእንትን ያሉ ሁሉ አይነት ፍጥረት ሩህ ያለው በአንድ ቀን ምሳታ በላቸዋል። በአንድ ቀን ቁርስ ይበላሉ። በአንድ ቀን እራት ይበላሉ። እንዴት ነው የምትችለውና አንድ ቀን ስስጠኛለሁ? አላህ ምን አለው? እሺ አንድ ቀን ሰጥቻለሁ አለው። አሁን ሰይድና ዳውድ ያኔ ኩቱብ እንደሚለው ማለት ነው ተራራዎቹ አለ በአለም ያሉ ተራራዎቹ በላያቸው ቆፈረና ምድጃ ያደረጋቸው በዛ ድስት ያስቀምጣል። ተራራ ኮሮ ተራራ በላዩ ቆፍሮ እዛ እሳት ይለኩስና እዛ እንትን ድስት ያስቀምጣል ምግብ ለመስራት በአለም ያሉ። እና ህዝቡ በሙሉ በቃ ቀጠራቸው በዚህ አልሙሂም ምግቡ ለመላው አለም ያሉ እንስሳዎች ምግቡ ተዘጋጀ። ተዘጋጀ አሁን ይጠሩ ተባሉ አለ። በምን እንጀምር? والله በባህር ያሉ ምክንያቱም እነሱ እንዳንረሳቸው ተመልከቱ እንግዲህ እንዳንረሳቸው ነው ነገሩ። እንዳንረሳቸው ምግቡ ተበልቶ ተጨርሶ እንዳይመጡ በእነሱ እንጀምራሉ። እሺ ተብሎ በእነሱ ጀመሩና በአለም ሙሉ እኮ ነው የተራራዎቹ የተቀረቡ ድስቶችና ስጋ ነው ምን ነው በሙሉ የተቀረበው ምግብ በባህር ያለው አንድ ዘር አሳ ወጡና በሙሉ እንክት ታርገው ጨረሱታል። ገና ወደ ሰው አልሄደም ወደ እንስሳ አልሄደም ወደ ወፍ አልሄደም ሰይድና ዳው በሙሉ አሳዎች መጥተው በሙሉ በሉትና ወደ ባህራቸው ገቡ። ኮይስ አለቀሰ ሰይድና ዳውድ በጣም አለቀሰ አዘነና በስጁድ ወርደው ከአላህ ይቅርታ ለመናሉ። ከዛ በኋላ አላህ አላገረው ምንድነው ዳውድ ምን ሆን ካሉ ረከታይን እኮ በማልችልበት እንትን ገባው እኮ አልቺ አትችል ማላልኩህ ማለት አው ያንተ ንግግር ብሰማ እኮ እንደዚህ አልሆንም ነበር ቅርታ አድርግልኝ ጌታዬ ምናም ቅርታ ሲል ምን አለው ያ ዳውድ አለው በመሆኑ ለመሆኑ ማን ነው የጠራህለው እንት እኔ የጠራኋቸውማ በመሬት ያለው እንስሳ በባህር ያለው እንስሳ በምን በምን በወፍ ያለው በሁሉ ነው የጠራኋቸው እና አሳዎች ገና ሳይጀምሩ ጨረሱት እሺ እስቲ ንገረኝ እነማን ነው የጠራህለው አላህ እኮ ነው እሺ እና አንበሳ እነምን ሁሉ እንስሳ በመሬት ያለው ጠቀሰ ሌላ ሳለ ሌላ ደግሞ በባህር ያለው ሌላ ደግሞ በጫካ ያለው ሌላ ደግሞ በምን ያለው ሁሉ ጠቀሰና አላህ ምን አለው እንግዲህ ይሄ ነገር ሲናገር አሉ ሰይድና ዳውድ አንድ በአንድ ድንጋይ ቁጭ ብሎ ነበር አሁን አላህ ምን አለው እስቲ ዳውድ ተነሳ ከዛ ድንጋይ ተነሳለው ተነሳና እስቲ ፈንቅለው አለው ድንጋዩ ፈንቅለው አለውና ድንጋይ ፈንቅል ሲያደርግ በታች የነበሩ ትሎች በሺ የሚቆጠሩ ትሎች ዱዱዱዱ ብለው ወጡ ከዛ አላህ ምን አለው እነዚህስ ጋብዛቸዋል ጠራቸው ፈርግታይ እነዚህማ ማን ያያቸዋል በድንጋይ ውስጥ ያሉማ ማን ያቃቸዋል طيب እነዚህ እኮ ፍጥሮች ናቸው በልተው ጠጥተው የሚያድሩ የሚውሉ እንዳትተኩ ናቸው አጥራቸው እስቲ ሁሉ ድንጋይ ፈንቅለው አለው ሁሉ በአለም ያለው ድንጋይ ካፈነቀልከው እንደዚህ አይነት ታገኛለህ አለው ከዛ በጣም ደነገጠና በስጁድ ላይ ወረደ ተነሳለው አላህ ሌላ ገና አለ እስቲ በንፋስ ይያለው ንፋስ ወደ ንፋስ ተመልከታለው ንፋስ እሽ ንፋስ አለ መሬቷን የተቀለለ ንፋስ እኮ ነው እስቲ ተመልከታለው እንደዚህ ሲያይ በአይኒ የማይታዩ እንስሶች አሉ ታቀላቸው አይደለም እንደውም ዶክተሮቹ ጠይቁ ማይክሮብስ ጀርምስ ምናምን የሚባሉ በንፋስ ያሉ እንስሳዎች አሉ በአይኒ የማይታዩ ግን ሩህ አላቸው ይበላሉ ይጠጣሉ እነዚህ ጠራኋቸው ወይ ብሎ ስጠይቀው ፈረጌታ ያታክርብኝ ባክ እነዚህ ማን ያያቸዋል መጨረሻ ምን አለው በል ዳውድ አሉ አላህ ስብሐነ ወተዓላ በመሬት በሐዋሁ በባህር ድንጋይ ስር ድንጋይ ላይ ያለ ሁሉ አንድ ቀን አብልቶ አጠጥቶ የሚያድር ጌታ ነኝ አለው ቁሉ አላሁ አክበር ቁሉ ሚሊዮን መራ አላሁ አክበር እኔ አንተ ያየሃቸውና አንተ ያላየሃቸው ፍጥረቶች በሙሉ በአንድ ደቂቃ ቀልቤ አጥግቤ አጠጥቼ አብልቼ ሙሉ ጌታ እኔ ነኝ አለው ስለዚህ ይህ ነው ጌታችን وما من دابة في الأرض نعم إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يتحدى الله يفكر له الله لا ما من دابة دابة مالت كل روح لو يدب على وجه الأرض دابة إبلال بأغريهم يهد بهدو يهد በመሬት ላይ የሚሳፈፈው እንስሳ በሙሉ ዳባ ሁሉም ኢላ አለ الله رزقها ያንዳንዱ رزقه كالله ነው በል رزقه ብቻ ሳይሆን እገሌ የተባለችው ጉንዳን የታለች እገሌ የተባለችው ትንኝ የታለች እገሌ የተባለችው ንብ የታለ እገሌ የተባለችው ዝንብ የታለ ያቃል يقول ويعلم مستقرها ومستودعها يت اندالچ يت اندمتول يت اندمتادر يت اندمتنكساكس الله قال كل في كتاب مبين كل بنيا يتمزغبه لو يا الله سبحانه وتعالى والذين كذبوا الى 39 ايه والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم نبياتو الله سوره الانعام እንዳይሰለቻችሁ ልብ በሉ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ الله ችሎታውን ትልቅነቱን አዘመቱና ማንነቱን የሚገልጽበት ሱራ ነው الله سبحانه وتعالى ምን አይነት الله እንደሆነ የሚገልጸውና ልብ የሚነካ እንደመር ወለላ የሚጠመው ተውሂድ የሚወድ ሰው ሱረት الانعام ይቀራ አይደለም እዚህ ላይ ምን ይላል الله سبحانه والذين كذبوا انهم كفار باياتنا صم يمايسمع ማለት ነው صم وبكم يمايناገር ማለት ነው في الظلمات من يشاء الله يضلله اسمعوا الى تفسير هذه الايه من الامام ابن كثير امام ابن كثير يميبارو تلك مفسر ابن كثير تقالاچو الحافظ ابن كثير بس كتاب من الى المسلاچو ين ايه يفسر ايول دغمو والذين كذبوا باياتنا بالقران يكفروا سوت سمون جوراچو زغ نو بكمون مراساچو ايناغرم في الظلمات يعني بچلما لم يا لچلما يمقمطو تصوروا معي አፉ የማይናገር ጆሮ የማይሰማ በጨለማ ውስጥ የኖረ እውር የሆነ ሰው ምን ሊሰማ ነው? ምን አለ ابن كثير الامام ابن كثير يقول تقدير هذا المثل ان مثلا ان الله سبحانه وتعالى شبههم في اشتراءهم الضلال بالهدى طفات انا انتو طفات بهدى يغزوت ሰዎች طفات ይሻለኛል ብሎ ይሻለናል ብሎ ይሄዱ وذهابهم بعد التبصره الى العمى امور ما هون شارنا البلو يمرطوا سوت بمن استوقد نارا ان عند سو اسات عند قاتله فلما اضاءت ما حوله اسات يقاتلنا اكبابي بمولو برهان يهنال وانتفع بها وابصر بها ببرهانو يايان يتقمان عن يمينه وعن شماله وتأنس به ويأنس بها ان برهان ابرتو اساتكوسو يعني باكباب يوالو سياي سيتشاوت سينتسين سيتتقمبت ببرهانو اكسيدنتلي يعني بفجاه الله اساتون يطفال تمام يقول هو كذلك اذ طفئت ناره يا برهانو انم بلو طفى وصار في ظلام شديد انك يعني لما جباله لا يبصر ولا يهتدي وهو مع ذلك اصم بجلما وسطنا يالو بذا جمر دمو جرو ايسمام بذا دمو يعني ملاسو ايناغرم افكم لا ينطق فلهذا لا يرجع الى ما كان عليه قبل ذلك فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلال عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر عنهم تعالى سلزي عند سو بيش ألا ما وستهونو جروا أي سمام ملاسوا أين ناقرم أينو ما يايم ندير هاي أرش ألا ما نو يسو يو بمن أين اثنو نور بمن أين اثنو طرو نقرم يمت أبد السنة بزاج ألا ما يلو دنقاي هلتم عندنا تشو يقاتشوا المثل يا رب يا الله المثل سلازي يسويو جرو ما سما ملاسو ما يناغر وان تناغرو يقولو سو انداي ترى ويم دومو من داله باكبابي جرو ايسمام عينو ما يايم مكناتم چلما نو من يهونال اندنزي لاچو كذا قطرو ابن كثير مناله يهن يميارغاق دمواله او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه صحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ولم ومن لم يجعل له نورا فما له من نور يا الله مثالي سمتاچوا يقول مثالي عليه او كظلمات في بحر نجي بحر انقات يالو بطام ديب يهونو بحر انق يالو چلما تمام يغشاه موج كجلما هونو اندغنا دمو كباد مقبل يميمطابتنا اندغنا يجلموال من فوقه موج من فوق اندغنا كمقبلو بلاي دمو دمنا عليه طقور دمنا تمام سلازي مجمرا بحرو جلما نو اندغنا يمقبلو اجلمو اندغنا دمو سحاب يعني دمناو يالو اجلمو بعضها فوق بعض جلما بجلما اذا اخرج يده لم يقدرها اذا هنا انت انكون لروق لتاي اجه اندزي بله بتارساو انجي اجه لما يتمات تشلي بجلما انزي كفاروش بزي له يالو ومن لم يجعل الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الله برهان كلا يا ندرج النسود مو ألما بألما له اللهم إنا نسألك يا رب النور منك كألما أركان ككفر أركان كشرك أركان كفساد كفجور كفسوق أركان بكرههم ألما له بلو سيم وانا الله سبحانه وتعالى نعم إذن يا ربي مرت اللي نسيت روما قد مرت اللي وإلا والله أقول لكم صراحة إن أنت بزي بهالتوك متى شو متمار وسويش بأن أنت شلوتا بأن أنت مرجع بأن أنت بريليانت سلونا شو سمارت سلونا شو أواكي سلونا شو هذا اللي الله مرت أولي متى شو سلزي الله مرجع ويقتلو نا مدمدم يا ويارقو كذا اسوت كما قال سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ان لو يعني الله قلباتنا ايمان يملابت اندغنا ود كفر يملسبن بلن دعاء نارغالن سلازي يعني تفسير ازي لا قومن ان شاء الله يعني اسك تنو تنش سي بزات وصل هنا إن يعقيدة وقداي سورة الأنعام بزيلهم تقتلوا إن يامن تأيكوا لالله قن تلك أنتم يساوكا أما قومكم وما قدر الله حق قدره إلى البعية الله كو يعني من المانتكو يوك ألن يلمكو يا الله تلك أنتكو يوك ألم رأسوا إنا قرار وما قدر الله حق قدره الله سبحانه وتعالى سبات سماي بطاعتون دزي هرغو سيغلا بابطاچو يميول جيتا نو مريتوم راسو دزي بان بطاعتان ستو سيغلا بابط يميول جيتا نو جن ماننتي انا تنقنتي ياوقالين بطا امطقيت ناتشو يلال انا ياساوقن ياساوقن اذا يا الله تنقنتنا ماننت توحيدو بدم بدماچن سر اندي غبا سوره الانعام انكتل ሁለተኛ نبياچين ياسلفو تگن موارد متنانس من أين تنسلفوا لموك يفلق سورة الأنعام يكتل تنزي ربي سبحانه وتعالى كنزا صابر وشاد القنيالكو ما يكون انقريه أبو أنس النا أخي في الله يتعيون نو استثنش من نسو ما يكون استثنسات عندما شو